طب واحد تاني بيشتغل نجار، بيشتغل نجار ليه؟ ها؟ الشغل ده ليه؟ اقول لك انا رايح اشتغل، اه تريد ان تعمل، الشغل ده ليه؟ رايح تعمل ليه؟ رايح تعبد ولا رايح ايه بالضبط؟ اهو ده بقى. اذا كنت ذاهبا للتعبد هتشتغل نجار وانت بتعبد الله؟ النجاره بتاعتك دي عباده لله مش حلال؟ مش بتغير تربي بيها ابنائك؟ مش بتحفظهم القران؟ مش علم القراءه والكتاب والعلوم؟ مش بتستعملهم لحمل الاسلام ولحمل راس الاسلام والجهاد في سبيل الله؟ الله، مش بتنفذ امر الله ورسوله عليه السلام ولا لا؟ مش عشان يعيشوا بالحلال؟ طب ما هو ده، طب ما هو ده الجهاد، هو ده. يبقى ماذا اردته او اردت به من النجاره او من البناء او من الكهرباء او من اي صنعه او اي كسب تتكسب، ما الذي اردته؟ اردت ايه؟ ما امرك به الله ورسوله؟ يبقى دي ايه؟ عباده ولا لا؟ لا، في معظمنا بقى رايح ومش قصده ايه؟ العباده، مش في باله، هو بقى ايه؟ يجيب الارشينات، سواء هيجيب بيها فيلم يقدر فيلم فيديو هو جاي، واخد بالك، يصنع مع فيلم ووصلنا وكل حاجه العشاء الحمد لله، هو كده ايه؟ قدم عليه، نقول له روح اجري، روح روح روح روح، لان المساله هنا ايه؟ انت مطالب بمجاهده نفسك، اجاهدها ازاي؟ ان كل همسه تكون عباده لمين؟ لان انت اتخلقت عشان كده اصلا. بعيدا الحافظ ابن حجر فاهم، والله العظيم فاهم. والله العظيم وفاهم فهم عميق جدا للكلام ده، ليه؟ مين هاف ايوة شرحه، يقول لك والمراد بالمجاهدة كف النفس عن ايه؟ عن السعي يعني والتكسب، عن فتح المحلات او عن التجارة؟ لا، عن ارادتها من الشغل، في شغل ولا لا؟ في شغل، يبقى عن ارادتها من الشغل، هو هيشتغل، بس ارادته ايه؟ بغير العبادة، يبقى هو ده الزهد اللي شرحناه، هو ده تفرغ لايه؟ لعبادتك، هو ده املأ قلبك غنى، هو ده ليس الغنى عن كثرة عرضه انما الغنى غنى الايه؟ النفس، مربي غنى القلب، وفي روايه برضه غنى القلب. واضح؟ فاهمين المعاني دي حتى الان؟ انما الشراح بقى بعد الحافظ ذكروا جزئيات او لوازم للقضيه. انما الحافظ موفق توفيق عجب مع الامام العظيم البخاري لما ذكر الترجمه دي، وطبعا عاصمة الظهر بقى للإمامين الحديث الموضوع هنا تحت الترجمة. الحديث ده ايه؟ تحت الترجمة ايه؟ صور ايه يعني؟ وكم تعرضت لهذا في خطب في رمضان وفي غير رمضان؟ لا، لو وضعنا العنوان ده امامك في الترجمة دي، لا من جاءك نفسه في طاعة الله، حط لي حديث يا عم هنا. انا لو انا حاولت افرغ بعد ذلك املك صدرك ايه؟ غنى الوقت الحديث. حاولت تحطه، خلي بالك، مع انه حديث قدسي. انما تخيل الحافظ لما ايه؟ لما يتكلف الكلام ده يختار حديث مين؟ معاذ بن جبل. ايه حديث معاذ بن جبل؟ لا اظن احدكم يا جبل. اللي هو حق الله على العباد وحق العباد ايه؟ على الله. ايه حق الله على العباد؟ أن يعبدوا ولا يشركوا به إيه؟ شرك. تقول لي إيه علاقة الحديث ده؟ باب من جهد نفسه في إيه؟ في طاعة الله. أها ها ها، نسينا اللي فات ولا فاكرين لسه؟ فاكرين ولا عيد تاني؟ ما أنا عشان نفهم اللي جاي. مش ده الحديث؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه علاقة الحديث ده بالترجمة دي؟ بقضيتنا؟ هو ده الموضوع كله. ان حق ربنا عليك الا تشرك به شيء. تقول خلاص مش هعبد الحسين، كويس جدا ماشي، نفدت من عباده الحسين، وانا هعبد الاولياء والمشايخ، كويس جدا نفدت من شركات الصوفيه، طيب وبعدين؟ ها انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ده انت بتتحاكم بالمحاكم ونابليون وسايب التحاكم لرسول الله عليه الصلاه والسلام، والله قال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وعدم الايمان ده فيه شرك ولا مفيش شرك؟ وده نفي اصل الايمان. لازم يتحاكم النبي عليه الصلاه والسلام، ثم لازم في انفسهم حرج ما قضيت ويسلموا تسليما. واحد يقول لي خلاص انا لا هنا ولا هنا، نقول له طيب وعبادة الدرهم والدينار صحيح ما هوش شرك اكبر، انما شرك اصغر. طب بلاش في اكبر الاصغر، طب في شرك خفي اخفى من دبيب النمل كما سنرى. اما حق الله